الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، بإذن الله جل وعلا، أحبتي الكرام، هذا هو اللقاء الثاني في قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق في قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السلسلة التي نسير مع حضراتكم فيها، والتي عنونا لها بعنوان تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. ونذكر من حضر معنا، ونعلم من أول يوم له معنا في الحضور، أن هدفنا في هذه السلسلة ليس فقط هو سرد القصة ومعرفة أحداثها، وإنما هدفنا هو استخلاص الدروس والفوائد والعبر من القصة، وإسقاطها على الواقع الذي نعيشه، حتى نطبق قول الله عز وجل لما تكلم في مسألة القصص في القرآن، قال: لقد كان في قصصهم عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة. فالأصل ان احنا ناخد ايه؟ العبرة والدرس لتطبيقه على انفسنا في حياتنا، حتى نصل الى ربنا عز وجل لننال رضاه سبحانه وتعالى. تكلمنا عن فطرة ابراهيم النقية، وعن عزيمته القوية في اللجوء الى رب البرية وترك الاصنام التي كان يعبدها قومه. وتكلمنا عن مولده عليه السلام، وعن كيفية دعوة إبراهيم لأبيه آزر. واليوم نستكمل هذه المرحلة في حياة إبراهيم عليه السلام، وهي مرحلة دعوة أبيه آزر. وكنا قد توقفنا عند طرح بعض الأسئلة، قلنا أن إبراهيم عليه السلام دعا أباه آزر بدعوة كانت كلها رحمة، كانت كلها رحمة. وبيّنت لنا الآيات الكريمة خطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه، وسألنا بعض الأسئلة، قلنا: لماذا قال لأبيه إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولم يقل من الجبار؟ لأن العذاب تبقى من مين؟ من الجبار، من المنتقم، من القهار. هو استعمل ليه اسم الرحمن هنا؟ وليه بدأ معاه بالتدرج دوت؟ ليه بدأ أولا وقال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ ليه بدأ بدي الأول؟ فهذا هو لقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا للإجابة على تلك الأسئلة وغيرها. وإني لأرجو من كل سامع أن يسمع الآيات الكريمة التي يحكي الله عز وجل فيها نصح الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه بأسلوب عذب رقيق. تبدأ كل جملة فيه بكلمة يا أبتي، ولما تنظر في المصحف تجد أن يا أبتي ما فيهاش ياء، دي ياء ألف اللي هي ياء النداء، وبعدين ألف باء تاء، والتاء مكسورة. ما قالش يا أبتي، يعني أبتي ما فيهاش ياء في الآخر، لا، دي الباء التاء مالها مكسورة. طب وهي تفرق دي عندي؟ تفرق كتير، لأن أبتي التاء وتحتها كسرة بدون الياء تدل على الحب والقرب، تدل على الحب والقرب والعطف والشفقة، يا أبتي. فهي تشعر بالتلطف والرقة وغاية الاحترام. يعني سيدنا إبراهيم بيحترم مين؟ أبوه. وأبوه ده كان إيه؟ كافر. لكن هو في النهاية إيه؟ أب. بعيدا بقى أنه كافر أو مش كافر، ما دام أب يبقى لابد على الابن أن يحترم ويوقر أباه، حتى لو كان هو نبي وأباه كافر. أظن ما فيش أكتر من سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، خليل رب الأرض والسماء، خليل الرحمن، ورغم ذلك هو نبي ويخاطب أبوه آزر اللي هو كان بيصنع الأصنام، اللي بيعلم الناس الكفر وبيكفر الناس، يعني زي الشيطان. ورغم ذلك كان إبراهيم بيخاطبه بإيه؟ بأدب، لأن الأب أب والابن ابن. أسماء رضي الله عنها وارضاها أمها أسماء بنت أبو بكر الصديق أمها غير أم السيدة عائشة. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أمها هي أم رومان وهي مسلمة. أما أم أسماء فأسماء أخت عائشة من الأب وليست من الأب والأم. أم أسماء كانت على الكفر فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه تقول يا رسول الله أمي تطلب مني الصلة عايزاني أصلها وعايزاني برها وعايزاني أودها وعايزاني أزورها عايزاني أروح لها البيت أعمل لها الطعام وأنظف لها البيت وأعمل. النبي قال لها إيه بقى؟ قال لها إيه؟ بر أمك صليها مع أنها إيه؟ بس هي إيه؟ خلصت. يبقى ده أول درس نتعلمه. مهما يكون أبوك أنت شيخ الشيوخ يعني وأبوك راجل مش عايز أحكي لك بس هو لما يقول لك ناويني كوباية المية تجري تجيب له كوباية المية لأن ده من البر. يا ابني هات لي الحذاء بتاعي تجري تجيبه له وتلبسه له بإيديك ده الأصل. يا ابني ناويني علبة السجاير تقول لا آسف معلش ليه؟ أصل السجاير دي فيها معصية ربنا وأنا ربنا أمرني إن أنا أبرك وأطيعك فما ينفعش أجيب لك سجاير. ولما أنا ما أجيبلكش السجاير يبقى أنا كده ببرك. لما أنا ما أسمعش كلامك وما أجيبلكش السجارة يبقى أنا كده ببرك برضه لأن أنا عايز مصلحتك. فاهمني؟ فكلمة يا أبتي المشعرة بالتلطف والرقة وغاية الاحترام استعملها إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب أباه. حتى إذا أخذت أباه عزة الكفر وحميته وهدد إبراهيم بالرجم إن عاد إلى النصيحة مرة أخرى وطلب منه أن يهجره. يعني آزر قال لإبراهيم ابنه قال له إيه؟ قال له لو جيت تنصحني تاني أنا ههجرك اهجرني مليا وهرجمك كمان. الرجم يعني معناه يكون حي يعني يقتله بالحجارة حي حتى الموت. ده عشان عمل ايه؟ عمل ايه ابراهيم يعني عشان يستحق ده؟ عشان نصح. حتى ان الابن لما ينصح ابوه ممكن زي يعني في الحالة دي لان هنا اخذته العزة الاسم والكفر فاذا به يريد من اجل نصرة الاصنام التي هي حجارة لا تنفع ولا تضر ان يقتل فلذة كبده ابنه. ودي توصلك لقضية مهمة جدا وهي ان الانسان لما بيصل الى مرتبة ان يكون رأسا في البدعة او رأسا في الكفر يعني قدوة او ينظر ليه صعب انه يرجع غير انسان عادي. يعني مثلا واحد نصراني وقسيس نصراني قسيس المثال ده تقريبا ضربته المرة اللي فاتت. انا انت لو جيت تكلم الاثنين في دين الاسلام مين ممكن يخطر الإسلام ويرجع معاك؟ الراجل النصراني عادي إنما القسيس يعرف أكتر منك خلي بالك. بس ما ليه ما بيرجيش للإسلام؟ يقول لك لا مثلا أنا هنا ليا واجهة اجتماعية وبعدين لما بيعوزوا بيقولي علشان يقعدوا على كرسي الاعتراف واغفر لهم الذنوب وبعدين ده أنا بيقولوا لي بابا يعني أنا البابا بتاعهم وبعدين بيوقروني وبيعظم يبقى ليا مكانه اجتماعيه وليا واجهه اجتماعيه وليا منصب شرفي وكمان بيدوني فلوسهم اسيبها ليه؟ فهمتني؟ فلذلك ده بقى يفسر لك ان آزر ازاي كان مستعد ان يقتل ابنه. ليه؟ لان هو بيستنفع بايه؟ ينتفع بالاصنام وتجاره الاصنام ثم هو بيعبدها. ودي حاجة مسألة تنقلك لقضية تانية ان ممكن انسان يعتقد في شيء باطل وتبقى دي عقيدة عنده صعب ان انت تخرجه منه. لو اعتقد شيء يعني ما النصراني دوت ما بيعتقد ان الصليب حتة الخشبة دي بيعتقد ان هي دي اللي حمل عليها الرب ليه او صلب عليها الرب من اجل الخلاص عقيدة الخلاص علشان خاطر ان ربنا يعني يكفر عن ذنبه اللي هو اذنبه لما خرج ادم من الجنة فغضب على ذريته فهو نزل ابنه علشان يتصلب علشان يغفر للناس عشان يبقى واحدة قصاد واحدة. انت فاهم ازاي اللي هي عقيدة الصلب والفداء عندهم. هو خلاص معتقد دي كده ده بقى تيجي تقنع فيه صعب لانه خلاص. ففي ناس ونروح بعيد ليه؟ خلينا في المسلمين. تلاقي واحدة بلاش، احنا مش لسه عيد الاضحى لسه منتهي قريب اهو، كتير من الناس تبص ليه بعد ما ذبح الاضحية راح عمل على باب البيت بتاعه بالدم بتاع الاضحية كده خمسة وخميس. انت بتعمل ايه يا عم؟ يقول لك عشان حسد. يبقى بيعتقد في ايه؟ بيعتقد في دي. تيجي انت بقى تكلمه ممكن يكفرك فيها. وهكذا يجي واحد مثلا يدعو ميت، ميت ايا كان هذا الميت بقى، هل هو ولي من اولياء الله الصالحين ولا غير ولي ولا ما هوش مسلم اصلا، ويدعيه ويندهله ويقول له يا فلان اعمل لي ويشفيني واديني. تيجي تقول له ازاي انت بتكلم ميت؟ ممكن يقول لك اه شوف انتوا كده سنية مش كويسين، انتوا وحشين، انتوا بتكرهوا اولياء الله الصالحين، ده ربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب ما تكمل يا عم الايه، ربنا قال ايه؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. بس بقى اي حد يؤمن ويتقي بشهادة ربنا نفسه يبقى خلاص من اولياء الله الصالحين، مش محتاجة بقى لا اقعد اعمل ضريح ولا اقعد اطوف حواليه سبع مرات ولا استشفع بيه ولا، ده سؤال غير لا شرك. قال صلى الله عليه وسلم في مصحف الالباني في صحيح الجامع، الدعاء هو العبادة، لما ندعو غير الله يبقى انا بعمل ايه؟ اشركت، اشركت في شرك الدعاء. لما خاف من غير الله اشركت في الخوف، لما احب غير الله وهكذا. الحظاظة، شاب بيلبس حظاظة، ايه دي بتعمل؟ يقول لك اصل بتجيب لي الحظ. يا ابن النافع والضر هو الله سبحانه وتعالى. يبقى انت دلوقتي اصبحت تعتقد في ان دي بتجيب لك الحظ، وتلاقي بقى اللي يعلق خرزة زرقاء واللي يعلق خمسة وخميسة ولا واللي يعلق حدوة حصان. ده في ناس بشوف عربيات ماشية في الشارع معلقة جزمة صغيرة كده. والله العظيم ايه دي؟ يقول لك بتمنع الحسد، تمنع الحسد؟ يعني شوف مخه وصله ان الجزمة، هقول ايه؟ مخه بقى يبقى ايه؟ بدون تعليق. ربنا يهدي. المهم يبقى عايزين نقول لابد من تصحيح الاعتقاد، نشوف انا بعتقد في ايه. والشيء ودي توصلك برضه النقطة مهمة، ان الشيء اللي انت بتعتقده تدافع عنه وتنصره. لابد انك انت تكون بتدافع عن هذا الذي تعتقده. اما آزر كان بيدافع عن الاصنام وكان ممكن يقتل ابنه علشان خاطر بيعتقد فيها انها تنفع وتضر. فبالك بقى وانت بتعتقد ان الله عز وجل وعقيدتك هي عقيدة التوحيد، وما بتدافعش على دينك ولا بتعرف دينك ولا بتدعو لدينك ولا بتتعلم دينك، ايهما اولى؟ ثم توجه آزر بالإيذاء والتهديد والوعيد لإبراهيم ابنه. عشان عمل ايه؟ عشان بينصحه. وهو جزاء النصيحة ان تقابل بهذا الإيذاء؟ للأسف عند اللي ما بيفهمش هو كده. ربنا لقمان قال ايه لابنه في القرآن؟ يا بني اقم الصلاة، صح؟ بس الصلاة دي تنفع مين؟ تنفعك انت. طب فين حق الناس عليك بقى؟ وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. بس خلي بالك يا ابني، طالما هتخش بقى في امر بالمعروف ونهى عن المنكر، استعد بقى وجهز شنطتك واصبر على ما اصابك. عرفت ايه اللي جاب دي هنا؟ والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، لان ما ينفعش من بس من غير عمل، وتواصوا بالحق، لان التوصيه بالحق والدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ده من العمل الصالح، وده يدل على الايمان. خلي بالك الترابط، مش احنا اتكلمنا هنا في سلسله ربط الايات والسور ببعضها؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وطالما بقى فيها تواصي بالحق يبقى ايه؟ وتواصوا بالصبر. سوره العنكبوت، عنكبوت بقى هينصب شباكه علشان يصطاد الفريسه. أول آية في السورة اسمها إيه؟ بتقول إيه؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما ينفعش. وإلا كان يبقى كل الناس، ما كل الناس عمال يقول لك إيه؟ أنا عايز أموت شهيد، أنا عايز أحارب، أنا عايز أعمل. ولحظة الجد، لحظة أن ينجلي عنك الغبار، ستعرف فرس تحتك أم حمار. ما كله الكلام سهل وبلاش، في الفعل بقى مفيش. هي دي. فعشان كده الدين ده طريقه مش مفروش بالورد. اصل مفروش بالورد الدنيا كلها تخش فيه. لا، في شوك وفي مصاعب وفي ابتلاءات وفي امتحانات وفي اختبارات. ليه؟ سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ليه بقى؟ ليبلوكم، يختبركم أيكم أحسن عملا. ما المشكلة احنا بنقرأ القرآن بس، لكن نفهم؟ الله المستعان. طيب، فاحنا انظر لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر. أول ما جاله سيدنا جبريل عليه السلام والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، أول لقاء بين السماء والأرض بعد أن انقطع اللقاء بعد عيسى عليه السلام، أول لقاء يتم بقى. جي جبريل عليه السلام مع النبي الهمام، جاب له وردة ولا جاب له شوكولاتة ولا عمل فيه إيه؟ الحديث صحيح البخاري، حديث كتاب بدء الوحي من حديث سيدة عائشة في أول كتاب صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم لما نزل يرجف، يرجف يرتعش، ونزلت فيها أيها المزمل ويا أيها المدسر، المدسر بيتغطى من التعب ومن البرد ومن الخوف والرعش اللي في جسمه، نزل على زوجته السيدة خديجة، قال لقد خشيت على نفسي يا خديجة، أنا حسيت إن هموت. فبيحكي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بقى عن جبريل عليه السلام، فأخذني فضمني فغطاني، يعني النبي ما بقاش باين في وسطه، ثم أرسلني وقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، ثم أخذني الثانية فضمني فغطاني حتى خشيت على نفسي، حسيت ان روحها هتطلع، ثم أرسلني وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، ثم أخذني الثالثة. يبقى اللقاء الأول بالنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ ليه ليه في شدة كده ليه؟ عشان كذا حكمة، منها يا محمد انت صاحي ما انتش نايم، وهتكون مفكر نايم، انت ما بتحلمش، ده بجد، ده انت قدامك جبريل، قدامك الوحي، اسمع الكلام ده وركز. وحاجة تانية ان دين ده مش تهريج ولا لعب، دين ده جد، انه لقول فصل وما هو بالهزل، هتهرج شوف لك دين غيره. ولذلك اورد الامام ابن القيم رحمة الله عليه مثال، ضرب مثال، ويجوز ضرب الأمثلة، وربنا سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا في القرآن كتير. طيب ضرب مثال، يقول لك إيه؟ ضرب مثالا لنملة أحبت جملا، نملة حبت إيه؟ جمل، فأخذت بخطام الجمل، خدت الحبل اللي مربوط به الجمل، وجرت الجمل إلى جحرها، راحت للجحر، وعند باب الجحر وقفت، فنظر إليها الجمل وقال إما أن تتخذي بيتا يليق بمحبوبك، أو تتخذي محبوبا يليق ببيتك. يعني من الآخر، بمعنى عايز أنا أقول لك إيه، يا تشوف لك دين يمشي مع الهوان اللي أنت عليه والسلبية اللي أنت فيها وعدم الإحساس ولا شعور بالمسؤولية، يا إما ترتقي أنت لهذا الدين اللي أنت عليه وتبقى قده. هو ده اللي انا عايز اقوله. ولذلك حتى انا يوم الاثنين اول امس في الفترة الصباحية في برنامج اليوم المفتوح على قناة الناس، استضافوني وهم بيتكلموا عن غزة، وبيتصلوا بقى المشاهدين بيتصلوا، طب نعمل ايه لغزة، وغزة اتضربت واتخذت وبتاع، والناس بتموت والمسلمين بيتقطعوا، وانتوا يا دعاة عمالين تتكلموا بس. كان ردي على الاتصال دوت، كان اختي يعني بتتصل بتقول طب الناس عماله بتموت واحنا بنشوف الناس بتموت، انتوا عملتوا ايه بقى؟ فانا قلت طب وانتوا عملتوا ايه؟ انتوا ليه دايما كل حاجه بترموها على الدعاء؟ هو الدعاء هو الداعي ده عليه ايه بالظبط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بايه بقى؟ بيده. مين بقى اللي بيده ده بقى؟ قولي الامر، من بيده الامر. طيب انت ما انتش من دول، يبقى تنتقل للمرحله الثانيه، او بايه؟ او بلسانه، اللي هي مين دي بقى؟ يعني الصحفي بالقلم بتاعه والداعية بلسانه، فاهمني؟ طيب وان ما كانش ده ولا ده بقى خلاص، او بقلبه وذلك اضعف الايمان، هتقعد تدعي لهم؟ طب ما انت هتعمل انت في ايدك ايه؟ مفيش في ايدك. فانت لما تيجي تتكلمي بقى، يعني بقول كده يعني، الاول انظري في نفسك، وبص كل واحد فينا يسأل نفسه يقول انا اللي هزمت الامة دي، ما يرميش عبء على غيره، لان الانسان دايما كده عايز يعلق اخطائه على شماعه غيره. وكان الانسان اكثر شيء جدلا، هو كده يتكلم بس، لكن في الحقيقه بل الانسان على نفسه بصيره، ولو القى معاذيره مهما بقى يقول الاعتذارات بقى والحاجات، هو برضو عارف نفسه. فاب ترك الزوجه في البيت وخرج للعمل، خلص العمل بتاعه الصبح طلع على العمل التاني، ليه؟ علشان يجيب مال. وبعدين رجع قعد مع اصحابه على القهوه او اتفرج على التلفزيون، وبعدين رجع نام وصحي الصبح، وهكذا هي دي حياته. طب والزوجه بقى قاعده في البيت، ودت ابنها الصبح المدرسه، صحته الفجر للمدرسه، ما صحتوش للفجر لصلاه الفجر، قعدت تقول ذاكرت ولا لا، عملت الواجب ولا لا، لكن ما قالتلوش حفظت كتاب الله ولا اتعلمت ازاي تقراه، ما عملتش. صليت النهارده، ما قالتش. الزوج يدخل البيت، ها فين الاكل، فين الغداء، لكن ما بيقولش انتوا صليتي النهارده انت ولادك ولا لا، عمل دي ما عملش. ما هو كده، اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت الرقص. ولا يستوي الظل والعود اعوج. خرج الاب، الام خرجت ابنها، قاعده هي بقى في البيت تتفرج على التلفزيون، تخلص الفيلم تنقل على المسرحيه، تخلص المسرحيه تنقل على الاغنيه، تخلص الاغنيه تخش على التمثيليه، تخلص التمثيليه وهكذا، وبعدين تنام. يجي شهر رمضان، هو المفروض اسمه شهر الصيام، احنا جعلناه شهر الطعام. ليه؟ طول النهار ربنا فرغك ووفر لك الوقت من عملك، ترجع بس عشان تقعد تقرا في كتاب الله وتفهم بقى وتتعلم وتطبق، مش تقرا بس كده جورنال وخلاص. القر ده اللي بيقعد يقرا كده بس اه مستفاد بحسنات، بس ما فهمش حاجه من كلام رب الارض والسماء، ما طبقوش. ودي مش ودي القضيه، انت ربنا ما فرضش عليك انك انت تحفظ القران، لكن فرض عليك ان انت تعمل بيه وتفهمه. افلا يتدبرون القران؟ ما قالش افلا يحفظون القران، لان هو حفظه، مش هو حفظه سبحانه وتعالى، مش محتاج منك حاجه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، فانت مش مهمتك دي، انما مهمتك تفهم، وبعد ما تفهم تطبق، وبعد ما تطبق تدعو. هو ده المطلوب منه. الناس ما عملتش كده، بل الناس قرت ومش فاهمه، وبقوا يعني كمثل الحمار يحمل اسفار، حافظ بس وخلاص، ولا ولا بيقرا ومش فاهم حاجه. ازاي؟ اه ما يجي على ايه مثلا يقرا يلاقي قول الله عز وجل: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الايه 59 سوره الاحزاب. وهو قرا الايه دي ولا لا؟ وحفظها ولا لا؟ لكن مراته مش محجبه ولا بنته محجبه، عمل بيه ايه بقى؟ كمثل الحمار يحمل اسفار، شايل القران وما بيعملش بالقران، عمل ايه؟ يقرا مثلا قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ويروح يشتري شرايط اغاني وموسيقى ويسمع. يقرا في القران ان النبي الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويروح يشتري خبائث سجاير ويشربها، وهي في نص الايه حرام ايه؟ يحرم عليهم الخبائث. عمل ايه بقى ان شاء الله باللي حفظه؟ ولا عمل حاجة. كمثل الحمار يحمل اسفار. يجي يقرا مثلا قول الله عز في سورة النور: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، ويطلع بره يمشي في الشارع بعد ما صلى يقعد يبص اللي راح واللي جاي. عمل ايه بقى؟ كمثل الحمار يحمل اسفار. بل ده المصيبة بقى، ده في بقى منهم كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فاهم القرآن وعارفه بس بيدعو العكس. يقرا بقى الايات عن الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ويرجع يقول لا الربا حلال، الربا حلال. يبقى ده كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ما الايه دي نزلت في مين؟ في بلعام ابن بعوراء اللي هو كان عنده العلم وطبق غيره. يرحمكم الله. خلينا في قصه ابراهيم احسن عليه السلام. يبقى ابراهيم عليه السلام وجد الايذاء من ابيه نتيجه انه اراد نصح ابيه. عشان كده بقول لك لما تكون هتنصح حد تحمل بقى، واسودك في ذلك الانبياء. فما كان من الخليل عليه السلام إلا أن رد ردا جميلا غاية في العذوبة والرقة والرحمة. لقال له بقى أنا غلطان، أنا بنصحك وإنت كافر وبتاع، أنا جاي عمل معاه كده؟ ما عملش. قال سلام عليك، فيش مشاكل بيني وبينك، سلام. والسلام هنا مش تحية، السلام هنا سلام مفارقة وليس سلام إيه؟ تحية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا في صحيح، في الحديث اللي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود بالسلام، وفي رواية لا تبدأ النصارى بالسلام، وفي رواية لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، ولكن إن قالوا فقولوا وعليكم، وفي رواية قولوا عليكم. يعني أنت ما تبدأش بالسلام، ما نبدأ بإيه؟ أبدأ أي حاجة بقى. لو بدأت أنت الموضوع، لو بدأت تقول له بقى بونجور بونسوار صباح الخير جود مورنينج جود النخ، المهم أي لغة، إنما السلام لا. فهمني؟ صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا السلام مش المقصود، زي ما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، هل هنا سلام تحية؟ لا، ده سلام مفارقة، أنتم من طريق وإحنا من طريق، فيش بيننا وبينكم حرب ولا أي مشاكل. فقال لأبيه رد عليه ردا جميلا غاية في العذوبة والرقة والرحمة قائلا سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هكذا الأدب الذي لا يسمو إليه غير المخلصين. مش أي حد يوصل لدي، صح؟ ده أنت وشك لو مكانه هيحمر ويخضر ويجيب ألوان الطيف كلها وتتعصب وتقول له شو. بص أنا مش هحكي لك، أنت بقى تقارن نفسك دلوقتي مع أبيك، إيه اللي بيحصل في موقف صغير. تعال بقى نشوف الآيات. ربنا سبحانه وتعالى يقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إحنا قلنا من ضمن فوائد المستفادة من دراسة قصص الأنبياء أيضا إن إحنا بنعرف تفسير الآيات، يعني إحنا ما زلنا أيضا مع القرآن. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الله عز وجل يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر خليل الرحمن إبراهيم الذي استحق من فرط صدقه أن يسميه الله عز وجل صديقا، صيغة مبالغة لأنه كثير الصدق، وبعدين جت صديقا وبعدها نبيا. ليه جت صديقا الأول؟ لأنه ما ينفعش يبقى نبي إلا لما يكون صادق، وإلا لو جرب الناس عليه يوما الكذب لكذبوه في الدعوة، يقولوا ما أنت كذاب أصلا، متعودين أنك كذاب، تيجي تقول لنا نبي مش جديد عليك، فلابد أن يكون أصلا مش صادق، صديق كثير الصدق. يعني عهد عليه الناس الصدق مرة ومرة ومرة ومرة فأصبح صديق، فارتقى بعد ذلك لمرتبة النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ في دعوته وقف على جبل الصفا فقال يا معشر قريش يا بني فهر يا بني عدي يا بني كذا يا بني، وبدأ يدعو القبائل فتجمعوا. قال لو أخبرتكم وأنذرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين. يبقى هم اللي اعترفوا بنفسهم، وبعد كده جم قالوا كاذب وساحر وكاهن وشاعر. ليه؟ كبر. السؤال بقى، انت ما نفسكش انك تبقى صديق؟ هتقول لي هو ممكن حد غير الانبياء ياخد لقب صديق؟ طب ما ابو بكر الصديق اهو، ازاي وصل ابو بكر الصديق انه بقى ابو بكر الصديق؟ مش درجة عادي زي وزيك، مش نبه هو بقى، صح؟ رضي الله عنه وارضاه. بس خد لفظة الصديق ازاي؟ من كثرته للصدق، ولانه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قاله، ولذلك لما وكان ولقب ابو بكر الصديق بهذا اللقب لقب به يوم الاسراء والمعراج، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جبريل انا لو قلت للناس الناس هيقولوا عليا مجنون، ما حدش هيصدقني. قال له يصدقك الصديق ابو بكر. فاللي سماه الصديق مين؟ الله، عن طريق لسان جبريل عليه السلام، عن طريق جبريل عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى يقول واذكر في الكتاب ابراهيم، يعني يا محمد، ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر خليل الرحمن إبراهيم الذي استحق من فرط صدقه أن يسميه الله صديقا نبيا، ووصفه بالصدق قبل أن يصفه بالنبوة، لأنه لابد أن يكون الإنسان صادقا قبل أن يكون نبيا، وإلا لا يصدق. يبقى الدرس هنا اللي نستفاده إيه؟ لابد أن كنت تكون صادق. وبعدين بقى أنا عايز أقول حاجة، تعرف أن الزوجة أي خطأ للزوج ممكن تغفره له وتسامحه فيه وتعديه، إلا خطأ واحد، الصدق. لو انتقل من الصدق للكذب، لو وقع كده ضاع كل حياته بعد كده، كل ما أقول لها حاجة خلاص هو عندها غير مصدق، اتهد في نظرها، ودي كارثة. بس أنا مش عايزك تعمل كده عشان زوجتك، عايزك تعمل كده عشان ربك، لأن حرام أن أنت تبقى مش صادق. لأن المشكلة أن أنت ممكن تتنقل بقى لمرتبة النفاق، لأن من صفات المنافقين إذا حدث كذب، أول ما يجي يحدثك يكذب، فاحذر. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، ما أنت عايز تبقى صديق، تحرى الصدق دايما، كن صادق حتى يكتب عند الله صديق. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، فاختار لنفسك بقى يا عبد الله، تحب بقى تكتب عند ربنا كذاب ولا تكتب عنده صديق؟ والعكس بالعكس. ما هي لا، ده هي اصلا، ده انا عايز اقول ان الزوج لو كذب على الزوجة يتهد صورته قدامها نهائيا. يعني انا عايز اقول الاصل في المسلم ان لا يكذب، لا سواء رجل او امرأة. فان كان ده لا يقبل من الزوج، والزوجة ليست هي القيم عليه، فما بالك بقى بالزوجة انها تكذب على قيمة؟ فهمت انا اقصد ايه؟ يعني هي ليس لها اصلا، يعني حتى لو دينا يحق لها في الدين انها تكذب، لا يحق لها انها تكذب على قيمها، لان هو الزوج هو اللي يقوم، هو قيم عليها وهو اللي يرعاها وهو المسؤول عنها، وهو فازاي تكذب عليه؟ ما ينفعش، لانه في اي لحظة ممكن يتخلى عنها بسبب كذب. انا ايه، انا ما اثقش على نفسي انه يبقى في واحدة غير صادقة معايا في البيت؟ اللي صبرنا عليه النساء غيرها كتير، مش عايز بسيط. ولقد كان إبراهيم عليه السلام صادقا مع قومه قبل النبوة، كما كان صادقا أمينا في تبليغ الرسالة. يعني إيه صادق أمين في تبليغ الرسالة؟ يعني مش ربنا سبحانه وتعالى يقول له أمر يقوم هو جايب نص الأمر للناس، أو يزود على كلام ربنا كلام. والنبي الهمام، النبي الهمام عليه الصلاة والسلام، تنمت ولا إيه؟ لا اوعى تسمع اسمه ما تصليش نزعل من بعض على طول. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حدده الله سبحانه وتعالى في القرآن بذلك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو زود بس كلمة أو نقص كلمة، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، اللي هو الشريان بتاع القلب او شريان في العنق، يعني معناه هيموت ولا حد فيكم يقدر ساعتها يحميه ولا يعمل له اي حاجه. خلي بالك، وفي مساله تبليغ الرساله لو بس نقص كلمه، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، كلمه واحده نقصت يبقى انت ما بلغتش الرساله كلها. يبقى معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ بلغنا كل شيء صغيره وكبيره، صح ولا مش صح؟ مؤمنين بذلك وتعتقدوه؟ ها؟ طب امال في ناس بقى بتيجي تحتفل بمولد النبي وتقول لهم هو النبي احتفل بمولد النبي؟ يقول لك لا. تقول له ما هو حاجه من الاثنين، يا انت بتعرف اكتر من النبي يا النبي بيخبى عنا حاجه. اختار لك بقى واحده من الاثنين. ما اللي بيحتفل ده تقول له كده، يقول لك قول له انت بقى بتعرف اكتر من النبي والنبي ما يعرفش، ولا النبي صلى الله عليه وسلم عرف وخبى الموضوع ده عنا؟ فلو قال لك هو ما يعرفش يبقى كفر، ولو قال لك خبى الموضوع ده عنك يبقى كفر. يختار له بقى واحده من الاثنين. الفرحه بقى في يوم الفرحه، ازاي انا بحب النبي وبفرح بالنبي، اعمل ايه بقى؟ اللي قاله ربي ليا على النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بس أنا عايز أفرح بالنبي يبقى أقلد النبي، يبقى أحب النبي، يبقى أعرف سيرة النبي وأعرف حياة النبي وأنصر دين النبي وأحفظ أحاديث النبي وأدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ده معنى أن أنا بحب النبي. إنما بس هو فالح، هو مش بيحب النبي، ده بيحب بطنه وبيحب حلاوة المولد، هو بيحب الفولية والحمصية والسمسمية. ما هي أمة مبطونة للأسف الشديد، عشان كده احنا مش مهزومين. ما احنا مهزومين، يجي لك مولد النبي ياكل الفولية والحلوية والسمسمية وعشور يعمل لك البليلة و27 رجب. انا معرفش مين قال ان 27 رجب ليلة الإسراء والمعراج اصلا، اصلا مين اللي قال ان اليوم ده ليلة الإسراء والمعراج؟ لا ده في 27 رجب تلاقي بقى ايه، يجيب لك البطة ويقول لك ده موسى. ولو سلام بقى لو واحد خطب واحدة وما جابش البطة ما احكيلكش يحصل فيه ايه. المهم وليه 27 رمضان؟ يقول لك ليله القدر برضو جبتها منين؟ ما انا بقول لك اهو. وايه كمان؟ او يجي شم النسيم ياكل فسيخ وبيض ملون. ها وايه يعني بتلاحظ ايه؟ هو بطنه بس مالوش حاجه غير دي. ويقول لك دين، دين ايه يا عم؟ ده مش دين خالص، الدين ما قالكش كده. المهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمينا في تبليغ الرسالة وفي استلامه وانقياده لأوامر ربه. عشان كده ناخد من هنا فايدة برضو مهمة ونقول لما حد يحتفل أو يعمل أي شيء في الدين لم يأتي به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تقوم تقول له النبي بلغ رسالة كاملة ولا ناقصة؟ يقول لك كاملة. قل له هات لي بقى اللي انت بتعمله ده من كلام النبي، ما يجيبش. ساعتها هنقول له بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سيدة عائشة في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ايه نعمل انت بيه بقى؟ لكن ما تكلمش حد فيه وانت عليك وزره. مش معنى ان انا بقول لك اعمل يبقى بقرك. اما ربنا سبحانه وتعالى قال افعلوا ما شئتم، يعني افعلوا ما شئتم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ربنا بيقول لك اكفر علي؟ لا، انت قدامك الطريق مختار. نعود لابراهيم عليه السلام. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابتي. فاستهل خليل الرحمن حواره مع ابيه بقوله يا ابتي، ما بداش على طول في الحوار ده، قال له ايه يا ابتي ليه؟ ايوه ترقيق قلبه وتهيئة نفسيا، انا ابنك وانت ابويا وانا حريص عليك وانا بحبك وانت ابويا هتسمع مني و و و فهمني. استفاد من هنا درس انك لما تكون بتعلم حد حاجة او تدعوه للدين الله قربه منك الاول، الفت انتباهه ليك، حببه فيك، ثم امره بما شئت هينفذ. يا ابتي وهي من اقوى الروابط واوثقها. يقول الشيخ محمد أحمد العدوي ومن ناحية أخرى يحاول إبراهيم أن يكسر بذلك الإسلوب الجذاب حدة أبيه، لأن أبوه هيتعصب بقى، حتى يستطيع أن يبلغه رسالة الله عز وجل ويقيم عليه حجته وهو هادئ غير ثائر. طب ليه سيدنا إبراهيم حريص إن أبوه ما يتنرفس ما يتعصبش؟ لأن الإنسان لو اتعصب أو اتنرفز وإنت بتدعوه ودانه تسدت وعينيه اتقفلت وقلبه اغلق، كل اللي انت بتتكلم وقع على الارض ملوش قيمه، يبقى بتضيع وقتك. فلابد تتعلم دي تهيئته نفسيا. بعد ان ناداه بذلك الاسلوب الموجب للحنان والعطف قال له في ادب يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بيساله انا عايز افهم حاجة، انت بتعبد ليه اللي ما بيسمعش؟ طب هو ليه بدأ بدي؟ بيلفت انتباهه، يمكن الراجل مش واخد باله. ما هو كده، ما الشيطان لما بيغلب المعصية على القلوب ويبقى القلوب عليها ران وقلوب في اكنة في غلاف ما تفهمش. هتقول لي ما بتفهمش ازاي؟ ايوه، اي واحد صاحب معصية ركز في كلامه دايما والله تضحك، بيقول كلام غريب يضحك فعلا. انا ما فيش واحد عاصي واقعد اسمعه الا ما اقعد اضحك على كلامه اللي بيقوله. يعني مثلا تعال شوف قوم، بلاش يا سيدي قوم لوط، خلينا هنا خلينا في المسلمين. انت قصرت الجلابيه. يقول لك يا عم الشيخ ما لقيتش متر وماشي تكمل بيه الجلابيه بتاعتك ولا ايه؟ طب انت مقصرها عشان النبي صلى الله عليه وسلم، عشان انت بتحب النبي وتنفذ امر النبي وبتتشبه بالنبي. هو بقى في دماغه لا، ده تخلف، ده انت كده متطرف، ده انت كده ارهابي، انت كده مش ماشي على الموضه. امال امشي على الموضه ازاي؟ يقول لك لا، الست هي اللي لما تقصر ملابسها تبقى هي اللي على الموضه. تفهم؟ يبقى تضحك ولا ما تضحكش؟ ما شر البليه ما يضحك. المهم اول ما يلتحي يقول لك متطرف، متزمت، متشدد، ارهابي، رجعي، منخرط. واول ما يلمع يقول لك ما اعرفش ده متحضر. لما يجي مثلا يسمع قران او يشغل قران في بلاش يا عم، نحكي لك موقف حقيقي حصل. الشيخ حجازي محمد، حد يعرفه؟ محدش يعرفه. ابو اسحاق، شاف ابو اسحاق في يوم من الايام معزوم في فرح. فالمهم يعني وهو ماشي الفرح ده بتاع اخ ملتزم، فالاخ ده مشغل ايه بقى في الفرح؟ مشغل قران. ففي واحد معزوم او ناس من الجيران هو سمعهم وماشي في الطريق، بيقول له هو ده الفرح بتاع فلان ولا ده العزا والميتم بتاع فلان؟ قال له لا، ده الفرح. قال له فرح ايه يا عم؟ هو الفرح حد بيشغل فيه قران؟ خلي بالك. يبقى ايه اللي بيحصل؟ هي الموازين مقلوبه، الموازين مقلوبه. لو ممثل نايم مع ممثله في السرير وانت قاعد تتفرج عليها كده تقول لا، ده البطل ودي البطله. انما في الشرع ده اسمه زنا. يقول لك ليه بس يا عم الشيخ بتحبكها كده ما انتوا كده يا شيوخ متزمتين. لا، ما اسموش زنا، ما اسموش زنا. يعني اما هي ده جوزها يعني؟ يا اخي حتى لو زوجها ينفع تتفرج عليهم؟ حتى لو زوجها شرعا ينفع؟ ما ينفعش. طب يبقى ازاي بتتفرج عليهم؟ انت كده شاركتهم في الذنب ده وزنيت. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، والرجلان تزني وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. ده كلامي بقى ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ المهم فالموازين مقلوبه. قوم لوط قالوا ايه؟ اخرجوا ال لوط من قريتكم. ليه؟ مالهم الناس دول عملوا ايه؟ تهمتهم ايه بقى؟ ايه التهمه بتاعتهم؟ مين عارفها؟ انهم اناس يتطهرون. هي دي المشكله. شوف ده، عشان بقت التهمه انهم يتطهرون. فخليل الرحمن عليه السلام بدأ انه يفوق ابوه، يعني انت ازاي تعبد دي؟ ازاي تعبد اصنام لا تسمع ولا تضر ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا؟ يمكن الراجل مش واخد باله. فاذا به كأنه يذكره، انت بتعبد اصنام ما بتنفعش وما بتضرش وما بتسمعش، لما تدعوها مش تسمع ولا تبصر ولا تاكل ولا تشرب، طب بتعبدها ليه؟ يمكن انت مش واخد بالك. طب اديني بقول لك خد بالك اهو، خلي بالك، يعني انتبه للمساله. مفهوم؟ يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ عرفت ليه بدا معاه بالحوار ده؟ فكيف تعبد يا ابتي الها لا يسمعك اذا ناديته ولا يبصرك اذا اقتربت منه او اذا ادبرت وتركته ورحلت عنه، ولا يجلب لك نفعا او يدفع عنك ضرا او مكروها؟ وهذه صورة من صور كثيرة كان ابراهيم عليه السلام يبين لابيه من خلالها عجز الاصنام التي يعبدها، ويدعوه الى التفكير والاستفادة من نعمة العقل. ازاي يعني؟ مثلا كان سيدنا ابراهيم مثلا يعني يبقى قاعد بياكل هو وابوه وامه، ما كلهم على الكفر اصلا، واخواته، هو الوحيد اللي ايه، ما احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت، غريب، هو الوحيد اللي قاعد في البيت بياكلوا مع بعض على طبليه واحده، على سفره واحده، بياكلوا من طبق واحد، وهم قاعدين بياكلوا. فيقوم يقول لابوه ايه؟ يا ابي او يا ابتي، انا هاخد الطبق الطعام بتاعي دوت هوديه مثلا لمردوخ، ما كان عندهم اله بيعبدوه اسمه مردوخ، هوديه لمردوخ عشان ممكن يكون جعان دلوقتي. يقول له يا ابني ما بياكلش. يقول اه صح، ده ما بياكلش. انت فهمت عايز يعمل ايه؟ بيكلمه بس بالذوق. بقول له انت ما بتفهمش، انت بتعبد واحد ما بيسمعش وما بياكلش. بعدين مثلا يجي ايه، مثلا يعني يجي يغير هدومه فيقوم يقول لا انا هجيب قماشه قطعه قماش واحطها على علشان خاطر ما يشوفنيش لان جسمي يبقى عريان كده مش هينفع. فيقول له يا ابني ما بيشوفش هما بيبصرش. فيقول له طب ازاي تعبده وهكذا. فهمت نقصه ده؟ اسقط على الواقع بقى. اديك مثال تعمل انت ايه بقى وتستفاد من دي ازاي برضو في الدعوة لله عز وجل. انت جاي المسجد كل يوم جاي بتصلي الصلاة الخمس وراجع بترجع بيتك، بس وانت بتعدي في واحد قاعد قدام البيت بتاعه ماسك الشيشة وقاعد يشربها، حط الشيشة على يمينه كوباية الشاي على شماله فاهمني، وقاعد بقى على المصطبة قاعد بقى قدام الباب البيت بتاعه قاعد يشرب شيشة ولا سجاير. انت جاي فين؟ جاي المسجد، حرام عليك تسيبه. مش اخوك في الاسلام ده؟ هو انت لما قرات القران ما لقيتش قول الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ شوف بتقراها وبتسيبها. يبقى لازم تطبقها بقى. تعمل ايه؟ لذلك يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه ما كان يحفظ 10 ايات وما يحفظش بقيه السوره الا لما يطبقها الاول على نفسه وبعدين يبدا ينتقل لغيره، لانه هيتسال عن اللي عارفه ده. فالمهم فانت جاي مثلا مسجد تقوم تقول له ايه؟ السلام عليكم. يقول لك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل قول له شكرا وتعالى صلي اليوم الثاني او الصلاه اللي بعديها. السلام عليكم، ازيك عامل حاج؟ عامل ايه؟ كل سنه طيب، اخبارك ايه النهارده؟ وتيجي تصلي، ما انت ما بتكلمش في حاجه، بس هو شايفك رايح فين؟ المسجد. وبعدين مره ثانيه وانت جاي المسجد تقوم تقول له ايه؟ ازيك عامل حاج؟ واخبار صحتك ايه؟ معلش بس انا ممكن اقعد معاك شويه، ممكن اقعد معاك شويه، تسمح لي اقعد معاك شويه؟ يقول لك ماشي اتفضل. يقول لك ايه؟ اتفضل اقعد. تقعد انت وانت قاعد معاه، بس انت رايح قبل الصلاه بشويه يعني بميعاد، فوانت قاعد معاه تقول له ايه؟ بس يا عم الحاج انا الدخان ده انا خايف عليك منه، يعني الدخان ده هيتعب لك صدرك وانا خايف على صحتك وانت زي والدي. انت لو قلت له لا حرام بقى ولا اي حاجه. وبعدين مره تانية وانت معدي بقول لك يا عم الحاج ما انت بقى في صحبه شويه، هو المغرب اذن؟ يقول لك اه يا ابني اذن من شويه. طب سلام عليكم. مره تانية هو العشاء اذنت يا عم الحاج؟ طب ما تيجي، او انت بعد ما قعدت معاه شويه العشاء اذن بقى تقول له ما تيجي نقوم نصلي عشاء ونرجع نقعد مع بعض شويه نشرب كوبايه شاي، ولا انت مش عايز نشرب معاك شاي يا حاج؟ يقول لك لا والله يا ابني تعالى نروح نصلي ونرجع نشرب الشاي. انت كده عملت ايه؟ انما من اول مره ايه ده انت ما بتصليش؟ انما قال من ترك الصلاه فهو كافر، ما يبقى عملت ايه؟ ضيعت الدنيا انت. صح؟ انت اللي سديت الطريق، ما ينفعش. عشان كده ربنا قال ايه؟ ادعو الى سبيل ربك بايه؟ بالعافيه؟ بالبلطجه؟ لا، بالحكمه والموعظه الحسنه. هذه هي اللمسه الاولى التي يبدا بها ابراهيم دعوته لابيه، ثم يتبعها بانه لا يقول هذا من نفسه. يعني بيقول له انا مش بقول لك الكلام ده من نفسي، يعني ما جبتش الكلام ده من عندي، انما هو العلم الذي جاءه من الله عز وجل فهداه. ولو انه اصغر من ابيه سنا واقل منه تجربه، لكن هو عنده علم، ابوه ممكن يسمع منه يستفيد، ولكن المدد العلوي جعله يفقه ويعرف الحق، جعل سيدنا ابراهيم يفقه ويعرف الحق. فهو ينصح اباه الذي لم يتلقى هذا العلم، ابوه ما عندوش العلم ده، فهو بينصح ابوه ليتبعه في الطريق الذي هدي اليه. فقال يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك. ما قالوش بقى انا عالم وانت جاهل، لا ده بقول له انا جالي من العلم، من يعني مش كل العلم، انا جالي شويه من العلم، فهمت شويه، فانا عايز افهمك اللي انا فهمته، عايز اعرفك اللي انا عرفته. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. امشي معايا وانا ادلك على الصراط المستقيم، طريق العدل الذي ليس فيه اعوجاج. تستفيد انت من دي ايه بقى؟ انك لما جيت انت الدرس النهارده وابوك ما جاش الدرس، عرفت انت معلومه وهو ما عرفش، تروح تعرفها له ازاي؟ مثلا يعني ما تروحش تقول له ايه؟ تعالى هعرفك، ده انت ما انتش عارف حاجه، ده الصح كذا والغلط كذا، ما ينفعش، لان ابوك برضه امال تعمل ايه؟ تقول له تصدق النهارده وانا في الدرس سمعت الشيخ بيقول كذا كذا. اكيد اكيد يا اكيد يابا انت عارف الكلام ده، ما انت اكبر مني واكبر وعارف طبعا كل حاجه عني. ممكن يقول لك اه صح يا ابني انا عارف، هو مش عارف بس عرف. تفهمني ولا لا؟ مثلا يعني، فليست هناك غضاضة في أن يتبع الوالد ولده، ولا فيها مشكلة دي؟ فيش مشكلة، كبير يتبع صغير، الكبير مش كبير في السن، الكبير كبير في المقام والعلم والمعرفة والطاعة. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أكبركم سنا؟ لا، أتقاكم، أعلمكم. فلا غضاضة في أن يتبع الوالد ولده إذا كان الولد على اتصال بمصدر أعلى، فإنما يتبع ذلك المصدر ويسير في الطريق إلى الهدى. ومثاله، طب ما ممكن الراجل كبير في السن 70-80 سنة و90 سنة ويروح لطبيب علشان يعالجه وهو لسه متخرج من كلية الطب 30 سنة، ده أحفاده بقى مش قد أبنائه كمان. طب رايح له ليه يا عم الحاج؟ يقول لك اصل الراجل ده عنده علم يا عم، ده الراجل ده واحنا نيجي فين جنبه، ده الراجل ده ما احنا ما نجيش نقطه في بحر علمه. طب ليه يا عم الحاج ما رحتش للدكتور اللي عنده 90 سنه التاني ده؟ ما هو خبره برضه. يقول لك لا بس انا جربت ده وجربت ده، ده طلع احسن. يبقى هي مساله سن ولا مساله علم؟ طب امال ليه بقى رافضها من ابنك؟ امال بقى ليه رافضها مثلا من واحد اقل منك سنا؟ يعني مشكله برضه. فلم يبدأ إبراهيم حواره مع أبيه بالحديث عن غزارة علمه وقوة حجته وشدة ذكائه، كما أنه لم يصف أباه بالجهل، وده من الأدب. ولو قال هذا وذاك لكان صادقا، يعني لو قال له أنت جاهل وأنا عالم هو صادق برضه، صح ولا مش صادق؟ صادق، لأنه فعلا عالم كده وده جاهل. وإنما قال له وهو الصادق الأمين عنده: يا أبتي لقد خصني الله عز وجل بفضل منه، فاستمع لهذا الأمر الجديد واستجب لدعوة الحق، تكن من الفائزين في الدارين، وحذار يا أبتي أن تستمر على ما أنت عليه فتكون بذلك عبدا للشيطان، لأنك لو ما أطعتش أمر الرحمن وأطعت أمر الشيطان فالطاعة دي تسمى عبادة، فأنت عبد الشيطان. وربنا الرحيم الرحمن حذرك يا مسلم من أن تكون عبدا للشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ طب عبدت الشيطان إزاي؟ ائتمرت بأوامره وخالفت أوامر الرحمن فصرت عبد للشيطان بدل عبد الرحمن. ولن تجتمع عبادة الرحمن وعبادة الشيطان في قلب مؤمن، لأن ربنا لا يحب معه شريك، كما قال في الحديث القدسي، والحديث قاله الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر وأرجو أن لا أكون واهما أنه في صحيح البخاري، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الإلهي، قال الله تعالى: أعوذ من الشيطان الرجيم، عايز أتذكر الحديث، مسألة الشرك، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وهو للذي أشرك. يعني هتدخل حد ما ربنا يقول لك لا مش عايز حق، مش عايزها خالص، خليها لغيري. فهمني؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صححه الشيخ الألباني، قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. مجرد أن أنت ترائي تعمل عمل من أجل الناس والعمل ده أصله أنه يكون لله، أشركت بالله. نعم، أي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. يعني ايه صححه؟ يعني لما تتبع، لما الشيخ رحمه الله عليه تتبع السند ورجال السند وقارنهم بعلم الجرح والتعديل، وجد انهم عدول ليسوا بضعاف او كذابين او واهمين او غيرهم، يعني اقر بصحته. يعني: يا ابتي لا تعبد الشيطان، اي لا تطع امر الشيطان في الكفر وعباده الاصنام والاوثان. ليه؟ إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ما قالش حاجة غير الرحمن، ده ما استعملش. شوف بقى، ساب 99 اسم اختار منهم الرحمن. وربنا سبحانه وتعالى على فكرة ما قالوش 99 اسم فقط، خلي بالك، ده اسماء الله الحسنى لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. ايه الدليل يا عم الشيخ؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: ان لله تعالى 99 اسما، 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنة. وانت دلوقتي تقول لي ان هو له اسماء كتيرة؟ ايوه له اسماء كتيرة لا تحصى ولا تعد، بدليل الحديث في مسند الامام احمد والحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك زي الرسول صلى الله عليه وسلم، او استاثرت به في علم الغيب عندك. ما نعرفوش، يبقى في اسماء ما نعرفهاش، في اسماء نعرف. ويوم القيامه لما النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش فيثني الله عز وجل باسماء وبمحامد لم ينطق بها احد من قبل، فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بها. لكن ال 99 بس دول عشان احنا بنتعايش بها مع بعض، الرحمن عشان نرحم بعضنا، الرحيم عشان نعبد الرحمن الرحيم وما نخافش من العذاب الاليم وما نخافش ان هو منتقم وجبار، فبرضه يبقى بنعبده ان هو رحمن، وبرضه في نفس الوقت ما بنعصيهوش لان هو منتقم ولان هو جبار ولان هو قاهر ولانه قهار وهكذا، علشان خاطر نعرف ان من اسمائه المتكبر فانا ما اتكبرش، نعم وهكذا. فدي اسماء بنتعامل بيها ونتعبد الله عز وجل بها وندعو بها. اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، كما صح من حديث سيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري. طيب، يبقى ابراهيم عليه السلام قال ان الشيطان كان للرحمن عصيا، يعني انت عبدت الشيطان واطعت الشيطان، بس ربنا رحمن، لو سبت الشيطان ورجعت له هيرحمك وهيسامحك على اللي فات، بس ارجع. عرفت ليه جابله الرحمن؟ اسم الرحمن يعني، اي ان الشيطان عاص للرحمن مستكبر على عبادة ربه، فمن اطاعه اغواه واضله عن سبيل الله. قال القرطبي رحمه الله: وإنما عبر بالعبادة عن الطاعة، يعني قال تعبد الشيطان يعني تطيع الشيطان، هنا الطاعة هي العبادة، لأن من أطاع شيئا في معصية الله فقد عبده. راجع بقى حياتك كده وشوف انت ماشي في حياتك بقى بتطيع مين في أوامر تخالف رب العالمين، وساعتها بقى تبقى انت عبد مين. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. تحذير من سوء العاقبة. ده احنا كده بقى هنقف في الحتة دي، ليا لقاء معاكم إن شاء الله المرة القادمة، اللقاء القادم ربنا يذكرني وما انساش، نتكلم بقى عن العاقبة والنهاية والمآل، بس فكروني قبل ما انهي درس النهاردة عشان أقول لكم نقطة مهمة فيه. فهنا ابراهيم عليه السلام بيحذر ابيه آزر من سوء العاقبة، سوء الخاتمة. ما انت عايش طول عمرك في عبادة اصنام وتصنيع اصنام وعبادة الشيطان وطاعته في معصية الرحمن، انا خايف عليك تفضل على الحال ده، يجيلك يوم تموت على ده تبقى خاتمة سيئة، تبقى خاتمة سوء، واللي يختم له بعمل يموت عليه، واذا مات عليه حشر عليه، مات عليه بعث عليه، واذا بعث عليه حشر عليه، واذا حشر عليه دخل النار به او الجنة به. فابراهيم عليه السلام خايف على ابوه، خايف على ابيه من سوء الخاتمة. طب وايه اللي هيؤدي ابوه انه يقع لسوء الخاتمة؟ الحصيلة بتاعت حياته اللي عايش عليه بقى. انت عايش على ايه؟ ما بص، انت عايز تقول لي هو انا الخاتمة بتاعتي هتبقى ايه؟ اقول لك اسهب اللي انت عايش عليه، اسهب اللي انت عايش عليه، ولا يعلم الغيب الا الله. لكن اقصد اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى له في هذا الكون كما ان له سنن شرعية لابد ان يتبعها العبد، له ايضا سنن كونية. السنن الشرعية ممكن العبد يخالفها، ربنا يقول له صلي وهو يصلي أو ما يصليش، لكن السنن الكونية ما حدش يقدر يخالفها أبدا، تطبق على المسلم والكافر ولا تحابي أحد أبدا. وده برضو كان كلامي في القناة لما كلموني عن غزة، بيقولوا طب وإحنا ننتصر إزاي؟ قلت لهم لا تنتصروا إيه، ده ربنا سبحانه وتعالى له في هذا الكون سنن كونية ما تحابيش حد أبدا. والله لو نبي أجره إبراهيم عليه السلام، نبي ولا مش نبي؟ خليل الرحمن ولا مش خليل الرحمن؟ ده احنا لينا لسه واقف مع الموضوع ده كبيرة برضو تاني ان شاء الله، عشان نبقى نشوف بقى هل ابو النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش وقته دلوقتي نقولها بعدين. فنقصد اقول لك تلاقي ابراهيم معرفش ينفع ابوه رغم اللي عمله ده كله، معرفش يخليه يخش في الاسلام. نوح معرفش ينقذ ابنه من الغرق. لوط معرفش ينقذ زوجته من النار. النبي صلى الله عليه وسلم معرفش ينقذ عمه اللي كان بيقف معاه وينصره في دعوته وينصر معاه الاسلام، عمه ابو طالب معرفش النبي يعمل له حاجه، معرفش يدخله الاسلام صلى الله عليه وسلم، معرفش يدخله الجنه. خفف عن عمه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم طب عمك ايه اللي حصل، اخباره ايه، ده كان بيقف معاه، قال يعني علشان خاطر وقف معايا يعني ومع الدين ونصرة الإسلام ربنا خفف عنه العذاب، فهو يكسى نعلين من نار تغلي منهما دماغه، فده أهون أهل النار عذابا. فما بالك بقى عياذا بالله. المهم فإبراهيم عليه السلام خايف على أبيه من سوء الخاتمة، إني أحذرك من سوء العاقبة، إني أخاف أن تموت على كفرك فيحل بك عذاب الله الأليم وتكون قرينا للشيطان الرجيم بالخلود في النيران وفي الجحيم. قال آزر لإبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يا شوف بعد الكلام اللي بيقوله ده كله بيفكر في آلهة. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ وراغب عن تختلف عن راغب فيه، راغب فيه يعني يحب الشيء ده او يسعى اليه، راغب عن يعني يبتعد عنه ويتركه ويهجره. راغب انت عن آلهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. بطل تعيد في الاصنام، ما تجيش تقول الاصنام دي ما بتنفعش وما بتضرش. اوعى اسمعك بتقول الكلام ده تاني، اوعى في يوم اسمعك بتقول ان الناس الاموات اللي معمول عليهم ضريح دول ما بينفعوش ولا بيضروا. اوعى تقول الكلام ده تاني، اوعى اسمعك بتقوله. اهو ده، اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم وكاره لعبادتها ومعرض عنها، او بلغ بك الامر الى هذا الحد من الجراءة؟ يا ده انت بتتجرأ يا اخ، ده اولياء الله الصالحين، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مش بيقولوا كده برضو؟ أراغب أنت عن آلهتي؟ أوصل بك الأمر إلى هذا الحد من البراءة؟ فهذا إنذار لك بالموت الفظيع. ما تلاقيهم بيقول لك إيه؟ بس وعتقول عني حاجة لحسن يشلك، مش بيقولوا كده ولا لأ؟ والله العظيم بيقولوا كده، لك ده يشلك، ده يعمل فيه يعمل إيه يا ابني؟ هو لو يقدر يعمل حاجة لنفسه ما كانش مات أصلا. فهذا إنذار لك بالموت الفظيع إن أنت أصررت على هذا الموقف الشنيع، لئن لم تنتهي لأرجمنك، فاغرب عن وجهي وابعد عني طويلا استبقاء لحياتك إن كنت تريد الحياة. خايف على عمرك؟ مش عايز شوف وشك، مش عايز نموتك، لو فضلت قدام هقتلك، امشي بعيد عني. واهجرني مليا. بهذه الجهالة تلقى الرجل الدعوة إلى الهدى. شوف بقى قابل دي إزاي؟ سيدنا إبراهيم بيدعوه بالهداية، وده قابلها بإيه؟ بهذا المشهد. وبهذه القسوة قابل القول المؤدب المهذب، وذلك شأن الإيمان مع الكفر، وشأن القلب الذي هذبه الإيمان والقلب الذي أفسده الكفر. تيجي أنت تدعو إنسان تفاجأ تلاقيه بيسبك. والله العظيم لسه قبل ما يجي كنت قاعد على النت، وبعدين فوجئت لقيت واحد دخل عمل نفسه يعني طلب ان هو يدخل على الماسنجر عندي، المهم فمين انت وعايز ايه؟ ففوجئت لقيته بيتكلم ويقول لي شفت اللي حصل؟ بقول له ايه اللي حصل؟ يقول لي غزة وموتوهم وقعد يشتم في مين؟ في المصريين. فقول له يا اخي اتق الله يا اخي، لسانك ستسأل عنه يوم القيامة، وبعدين ده مش هينفعك. فوجئت لقيت لك بقى السب اشتغل فيا انا. ما عشان انت مصري يا ابني، انا بكلمك عشان انا مسلم خايف عليك، انا ماليش دعوه بمصر ومش مصر، انا مسلم زيك، انا خايف عليك. هو كده، هذا شأن القلب الذي هذبه الإيمان والقلب الذي أفسده الكفر. ولم يغضب إبراهيم الحليم، ما غضبش بعد ده كله، ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه. وده درس، كلمتين دول درس بس مش محتاجين تفصيل بقى، هم واضحين خلاص. لم يفقد أدبه وبره وعطفه مع أبيه رغم كفره، رغم عناده، رغم تهديده ووعيده. قال سلام عليك، سلام عليك. الجمهور، جمهور العلماء على أن المقصود والمراد بالسلام هنا في قول إبراهيم سلام عليك، ما أبوه كافر ما ينفعش أنه يسلم عليه تحية الإسلام، لكن المقصود بالسلام هنا جمهور العلماء على أن المقصود به سلامة المسلمة التي هي المتاركة وليست التحية، كما قال القرطبي معناه أنه أمنه منه، يعني بيقول له أنت آمن مني لن أؤذيك، يعني أنت توعدتني بالإذاء أنا مش هتعرض لك بإذاء، سلام، كن في سلام مني، أنت سالم من إذائي وأنا الأصل أن أكون سالما من إذائك، ما تأذنيش. وقال النقاش حليم خاطب جاهل. وقال بعضهم في معنى تسليمه هو تحية مفارقة، فكأن إبراهيم لما خاطب أبيه آزر كأنه حليم خاطب جاهل أو سفيه. ومن ذلك قول الله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يبقى هنا السلام سلام ايه؟ مفارقة وليس السلام تحية. وكقوله في وصف عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فقال إبراهيم في غير غضب، ولم يكن حوار أبيه معه ولا تهديده ولا وعيده له لم يفقده بره وعطفه بأبيه ولا أدبه، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فلا جدال ولا أذى ولا رد للتهديد اللي انت هديته لي ده، مش هرد عليك بتهديد زيه، ولا لهذا الوعيد سأرد عليك بوعيد مثله، سأدعو الله أن يغفر لك فلا يعاقبك بالاستمرار في الضلال وتولي الشيطان إن يهديك، بل يرحمك فيرزقك الهدى إذا آمنت، لأن الرحمة لا تجوز على كافر. ما كان للنبي، سورة التوبة الآية 113، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والآية دي لنا واقفة معها إن شاء الله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقال إبراهيم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يعني قد عودني ربي أن يكرمني فيجيب دعائي، يستجيب لدعائي، ده معنى كان بي حفيا. وإذا كان وجودي إلى جوارك ودعوتي لك إلى الإيمان تؤذيك، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وجودي معاك مشكلة، هسيبك وامشي. إن كان وجودي إلى جوارك ودعوتي لك إلى الإيمان تؤذيك فسأعتزلك أنت وقومك وأعتزل ما تدعون من دون الله من الآلهة وأدعو ربي وحده لا أشرك معه أحد، راجيا بسبب دعائي لله ألا يجعلني شقيا. ما قالش بقى ده أنا نبي، ده أنا خليل الرحمن، ده أنا أبو الأنبياء، ده أنا أبو إسحاق اللي خرج منه أنبياء بني إسرائيل، وأنا أبو إسماعيل اللي خرج منه خاتم الأنبياء محمد. ما عملش الكلام ده، قال لا أنا برضو عبد، أنا هدعي ربنا، ربنا يغفر لي لحسن أكون شقي. وكتير من الناس لو صلى له ركعتين يقول لك يا عم الشيخ ده أنا جزاني الله خيرا، ده أنا ولي من أولياء الله الصالحين، يقول لك ده أنا أدعي عليك دعوة. مش بتسمع الكلام ده؟ يقول لك اه ده فلان ده مالكش دعوة بفلان ده، ده فلان ده مش كويس، ده أنا أحسن منه، أنا بصلي أنا بعمل. سيدنا إبراهيم رغم كل المؤهلات اللي عنده دي كلها بيقول راضيا بسبب دعائي لله ألا يجعلني شقيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده أيضا، قال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. ده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا نلاحظ ان سيدنا ابراهيم عليه السلام عمل ايه لما خاطب ابيه؟ كان خايف على ابيه آزر انه يستمر في المعصية فيختم له بسوء الخاتمة. يعني انت عايز تقول يا عم الشيخ ان ممكن الانسان لما يبقى ماشي على المعصية يختم له بسوء الخاتمة؟ ده وارد. طب وهل ممكن انسان ممكن يبقى ماشي على المعصية يختم له بحسن الخاتمة؟ ممكن. وممكن انسان يبقى ماشي على الطاعة ويختم له بخاتمة سيئة؟ برضو ممكن. لا لا ده انت خوفتني كده، يعني انت عايز تقول لي ان ممكن واحد يبقى بيعبد ربنا 60 سنة ولا 70 سنة وبعدين يجي يموت كل ده يتمسح؟ بسيطة جدا، سهلة اوي. يا خبر ابيض، ده انت خوفتني يا شيخ. انا طب اعمل ايه يعني؟ والكلام ده انت جبته منين اصلا؟ هو في دليل عليه في الشرع؟ يا جماعة لازم تعرفوا حاجة، اي حد يقول لك في الدين كلمة اقول له فين دليلك؟ ما ينفعش كلام في الدين كده وخلاص، ما تاخدش اي كلمة كده. طب ايه الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل، الزمان الطويل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إيه ده؟ تخوف ولا ما تخوفش؟ بجد يعني تخوف؟ طب ده دي هتقودنا كمان لسؤال تاني. يبقى غير بقى موضوع سوء الخاتمة وحسن الخاتمة، هتقودنا لأسئلة كتيرة. طب ما في الحديث هنا مسألة فيسبق عليه الكتاب، يا ربنا كتب عليه انه هيكون من اهل النار رغم انه عاش طول السنين دي كلها الزمن الطويل بيعمل بعمل اهل الجنة. وبعدين يبقى اللي سبق عليه الكتاب ان ربنا كتب عليه من بداية الامر انه هيخش جهنم فدخلها، والتاني ربنا كتب عليه انه يدخل الجنة رغم انه كان عايش الزمان الطويل على المعاصي فدخل الجنة. طب يبقى احنا بنشتغل ليه بقى؟ ما هو في الاخر اصلا اللي هينطبق هو ايه؟ اللي ربنا كتب عليه. فيجي لك بقى تجي لك الرقاصة تقول لك ايه؟ طب ما انا ربنا كتب عليا ان ابقى رقاصة، ولولا انه كتب عليا ما كنتش بقيت رقاصة. صح؟ والحرام يقول كده واللص وهكذا. فيخش في مسألة الكتاب والقضاء والقدر ويبدأ بقى يتكلم، وهو الإنسان مصير ولا مخير؟ كلام اللي كل شوية يتردد ده، عايزين نعرف. ما هي دي برضو ترد في الكلام ده ولا ما ردتش؟ هاي أسئلة بتيجي على ذهنك برضو من الأسئلة. طيب آزر دوت إبراهيم عليه السلام ما قدرش ان هو يدخله الإسلام، وعايزين نعرف هل آزر دوت هو أبو إبراهيم ولا عمه؟ لأن بعض الناس تكلمت وقالت إن آزر ده عمه، رغم إن الآية قالت إن هو وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قالت ما هي كلمة الأب برضو بتطلق على العم في اللغة العربية. فعايزين نعرف هل هو فعلا آزر أبوه ولا آزر عمه؟ وليه يبقى النبي الأنبياء دي بيحصل معها كده؟ اللي يموت ابنه على الكفر، واللي يموت زوجته على الكفر، واللي يموت ابوه على الكفر، واللي يموت عمه على الكفر، واللي يموت ابوه وامه على الكفر. ايه الموضوع ده ليه؟ وهيكون لنا المسألة تانية مهمة، مادام اتكلمنا بقى على علامات، مادام اتكلمنا على سوء الخاتمه وحسن الخاتمه، عايزين نعرف هل سوء الخاتمه وحسن الخاتمه ليها علامات عشان اعرف الانسان ده لما مات مات خاتمته سيئه ولا مات خاتمته حسنه؟ والعلامات دي بتبقى امتى؟ ما في منها علامات عند خروج الروح عند السكرات، وفي منها علامات بعد خروج الروح، وفي منها علامات عند التغسيل، وفي منها علامات عند التكفين وعند الدفن، وفي منها علامات جوه القبر تدل على الانسان ده كان صالح في حياته ولا انسان ختم له بالصلاح، خاتمه سعاده ولا خاتمه سيئه. والقضيه بقى اللي انا عايز افهمها، انا اعمل ايه علشان ما تبقاش خاتمتي سيئه وعايز خاتمتي تبقى حسنه؟ ايه اللي انا اعمله؟ اديهاني في نقط كده، 1 2 3، ايه اللي اعمله؟ ده عشان تعرفوا بقى يوم الجمعه القادمه من المغرب بعد العشاء ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وبالمناسبه سيدنا ابراهيم ختم كلامه مع ابيه وقال له ايه؟ واعتزلكم. طب هل نتيجه الاعتزال ده ربنا كافئه بحاجه؟ وايه هو الاعتزال وانواع الاعتزال ونعتزل ازاي؟ ده بقى كله برضو بس مش المره الجايه، كل ده يعني في اللقاءات القادمه ان شاء الله. كونوا معنا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.